إذن هو يقول بأن القضاء وعدم القضاء كلاهما مبني على أن الصلاة من باب الكل، هذا ما رأه الولاتي. القضاء وعدم القضاء كلاهما مبني على أن الصلاة من باب الكل، لأننا إذا قلنا بأنها كل فقد وقعت ركعة في الوقت وركعتان خارج الوقت فنستعمل التغليب، فنغلب إما ما هو داخل الوقت على ما هو خارج الوقت ويسمى الكل أداء، وإما أن نغلب ما هو خارج الوقت على ما هو داخل الوقت ونسمي الكل قضاء. واضح؟ يعني هذا ما ذكره من؟ ذكره الولاتي. يعني الكل عنده القضاء وعدم القضاء عنده كلاهما مبني على أن الصلاة من باب الكل ثم تستعمل التغليب. هذا ما ذكره، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ جيد. هل هذا الذي ذكره صحيح؟ هل هذا الذي ذكره صحيح؟ أم أن هذا الأمر فيه نظر؟ وكيف رد على من قال بأن عدم القضاء بأن القضاء مبني على أنه من باب الكلية؟ ويقول بأن هذا التوجيه غير صحيح. ما خصناش كاع نذكر الكلية في الصلاة عندما نذكر القضاء وعدم القضاء فيما يتعلق بقضاء المرأة لهذه الصلاة. الكلية كاع ما دخل ذلك هنا نهائيا. الذي بني عليه القضاء هو أن الصلاة كل، والذي بني عليه عدمه هو أن الصلاة كل، هذا ما يرى. ثم الذي يكون به القضاء وعدم القضاء هو التغليب، فمن غلب ما هو خارج الوقت قال بالقضاء، ومن غلب ما هو داخل الوقت قال بعدم القضاء. الصور واضحة؟ باين. واش واضح هذا الشيء؟ جاي واضح. نرجع إلى ما قررت عليه قضية الكلية لنرى هل لذلك وجه أم لا. فعلى أنها كلها أداء لأنها من قبيل الكل، أي لا تتبعض لا تقتضي تلك الصلاة. وعلى قول سحنون أنها من قبيل الكلية تقضي، إذ لم تحض إلا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمتها. إذن هل لما قاله سحنون، هل هذا القول الذي وجه، وسحنون ما قال والو، هذا القول الذي وجه بقول سحنون بأنها ما بني على قول سحنون أنها تقضي لأنها لم تحض إلا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمتها، واش هذا الشيء دابا اللي قالوا بناء على قول سحنون صحيح أو غير صحيح؟ ولا ما قاله الولاتي هو الصحيح؟ رأيكم شكون اللي صحيح؟ والصحيح هذا الشيء ولا ما صحيحش؟ أه؟ ما بان لكم والو؟ أه؟ نعم؟ هذا مزيان باش نسمعوك. أحسن راه ما قالوا والو، راه غير قالوا شحالو تيقول بأن الصلاة بعضها يسمى أداء وبعضها يسمى قضاء، هو كيهضر غير على التسمية. أحسن راه ما قالوا والو. شحالو شنو قال؟ قال بأن الصلاة ما فعل في الوقت يسمى أداء وما فعل خارج الوقت يسمى قضاء، هذا الشيء اللي قال. وعلى قوله هذا بنوا بأنها تقضي لأنها لم تحيض إلا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمة، غير بنوا على قول سحنون. مسحور ما قال لهم تقضي ولا ما تقضي، هو ما قال والو، غير قال لهم بأن الصلاة ذات الركعة تسمى أداء وقضاء باعتبار هذا الأمر الذي تقدم ذكره. واضح؟ ذلكم في القول ديال سميتو، القول ديال الولاتي. قول ذلكم فيه، واش هو صحيح؟ صحيح في قانون التغليب، صحيح في قانون التغليب، في قاعدة التغليب هنا تجري قاعدة التغليب فيما قاله. وكيف يكون صحيحا؟ ما الذي يغلب في الفقه الإسلامي؟ هو ما كاينش في هذيك الصورة الأخرى. ما كاينش قاعده التغليب هنا. التغليب من شرطه ان يكون المغلب اقل والمغلب عليه اكثر، هذا هو المعروف. وتغليب الاقل على الاكثر من المستثنيات، ولكي يدخل هنا تغلب ما هو قليل على ما هو كثير كيخصك الدليل، لان المستثنيات ما كتكونش الا بمخصص، ومخصصه القواعد كمخصصه الالفاظ. وهل هذا يقرر بان ما ذهب اليه الولاة هنا فيه نظر من جهة أن التغليب بمقتضى قواعده وبمقتضى قاعدته لا يسري على تغليب ما وقع في الوقت على تغليب ما فعل في الوقت على ما هو خارجه وركعته. واضح؟ هذا هو الاعتراض الأخير على ما متفقين، لكن علاش شكون اللي كتكون فيها الصوره ديال التغليب الاكثر هو الاوضح؟ واش نديروها كليه ولا نديروها كل؟ في الغالب يكون التغليب الاكثر اوضح. واش في صوره الكليه ولا في صوره الكل؟ اذا كنت انت بوحدك وكاين جوج، شكون فيكم الاكثر، انت ولا هما؟ ها حنا كاع ما صوروها في الجسد، الثلث ديال الجسد ديالك والثلثين، لان هادشي دابا اللي قالوا واحد دابا بحال صورتيها في الجسد وصورتها في ذات الرجال، الا درتيها من الباب الكل بحال صورتيها في الذات ثلث ديال الجسد، الا صورتيها في الكليه راه بحال صورتيها في ذات ديال الناس. ما الاولى اكثر؟ واش اثنان ولا واحد؟ ها قولوا. اذا فقد جرت في الكليه قاعده التغليب واضحه ولا تجري على ما ذكره هو. ودابا باش يقول لك مشكل جدا، فعلا هو الاشكال، لم يشكل شيء، واضح جدا، لاننا سميناها اداء بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم وبنيناه على قوله. خلينا من التقسيم ديال الكل ولا الكليه، تكون الصلاه قد وقعت كلها اداء، وبذلك تكون الحد قد طرا في وقت الاداء، فين الاشكال؟ هو اراد ان لا يقبل الصلاه كليه، اراد ان يتجنب هذه النقطه في الصلاه. هو الذي جعله يقول هذا، هو قال بأن لا أريد بناء، قال هو بناء القول بقضاء هذا على أن الصلاة من باب الكلية مشكل جدا. ليست مشكل جدا، لأن ولكن ماشي تقسيم الصلاة هو الذي من باب، ماشي هو الذي ماشي كون الصلاة من باب الكلية هو اللي فيها الإشكال، وما كيناقش هذا اللفظ، لا نحمل الرجل ما لا يحتمل. هو يقول الإشكال في البناء، ما قالش في التسمية، لو قال في الكلية لناقشناه أو أيضا في اللفظ، ولكن هو قال في البناء وحنا كنناقشوا في البناء، وما قالش ما قال بغيت نهرب من الكلية، ما قال والو، قال هو بناء هذه القاعدة على أن الصلاة كلية مشكلة، هادشي اللي قال. إذا في أين الإشكال؟ واش في البناء ولا في التسمية؟ وهضروا، واش أنتم جالسين تجلسوا علينا ما تفهموا والو؟ واش في كاين إشكال واش في البناء ولا في التسمية؟ في البناء. إذن هو لا يناقش التسمية أصلا، ولا يناقش إطلاق هذا اللفظ على الصلاة، وإنما يناقش البناء. البناء هنا صحيح، البناء اللي قال لي نقرأ نفس البنود صحيح واضح، وما اعترض به الولاة هنا اعتراض فقط بدا له. واش واضح ولا ما واضحش؟ أه؟ إذن الإنسان ملي بغا يعرف سميتو الأمر إدقيق، إدقيق في الألفاظ، يكون كيوقف على الألفاظ حول ما أمكن أنه يعرف أشنو هو الموضوع ديال النظر. واضح؟ فهم؟ واضح هادشي؟ دابا شنو بان؟ واش قول ولا هو صحيح؟ ولا القول الأول؟ سبحان الله، إذا الشيخ والمنسوخ نرجع إلى ما كنا فيه. ثم قال هذا ما أثرناه فقط من أجل أن نصحح قول ديال الولاتي والذي ما نقله نصر صاحب النشر، مش هذا هو الغرض. قد يكون هذا صحيح أو هذا صحيح باعتبار ما سيؤول إليه النظر، لا يهمنا هذا، فقط يهمنا أن نشارك الناس كيف يناقشون، كيف يفكرون، صحة أقوالهم ضعف أقوالهم، مشاركة

يعني يقول كأنه يقصد الناس والنائل فقط، هو الذي ورد في الأمر بقدر شديد. وإذا الذي لم يرد فيه الذي لم يرد فيه النص لم يقصده هنا، ما ذكروش ولكنه حكمه ما هو؟ أننا إذا قلنا بأن القضاء ليس بأمر جديد فهو لا يقضي، لابد من التمثيل بمثال يكون تتم به الصورة. والمتعمد المتعمد إذن لم يرد فيه أمر نص جديد، ما هو حكمه بمقتضى أن القضاء يكون بأمر جديد؟ أنه لا يقضي، أليس كذلك؟ لكن بحكمه لا يقضي، قلنا في الأول كان نقول إذا قلنا بأن القضاء يكون بأمر جديد لا يقضي، ولكن إذا قلنا بأنه يكون بالأمر الأول إيش؟ يقضي. ولكن الذين قالوا بأن القضاء يكون بالأمر الجديد وقالوا بأن المتعمد يقضي، ما الذي فعلوا؟ قياس هذا تتميم للمسألة وبيان لها من أجل استتمام صورة الموضوع كما هي في هذا المقام، وكما تذكروا في هذا الباب كتب الأصول. الخلاف واقع في المتعمد؟ نعم؟ الخلاف واقع في المتعمد فقط أم حتى الناس؟ لا، الناس لم يتخيل، لم يتخيل ورد فيه الناس، هو الذي ورد فيه الناس لا يناقشونه. المتعمد الذي وقع فيه الخلاف، والذي وقع فيه الخلاف هو المتعمد، وهو محل الكلام والحديث. أما المتعمد والناس إذا قلنا بالأمر الأول هو أصلا يقضي، من يأخذ من القول الحديث من الناس أصلا الإمام الرازي لا يأخذ بهذا، لا يأخذ به، لماذا لا يأخذ؟ لأنه يبقى مع الأمر الأول، ولكي تعزز الدليل بالدليل. ومن المنع، من المنع مثلا بأن يكون الدليل قد جاء في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع؟ من المنع من يتعدد الدليل؟ لا مانع، سيأخذ بهذا الحديث وسيؤيد بذلك الأصل، لا مانع منه. ما قاليش بأن الله، أقولك ما قاليش هو بأن الله بمجموعه يعطى، صلي هو اللي يعطى، أتى بدلة الإطلاق، شيء مطلق صلي. صلي يوم السبت، لأن هذه ذلك الدور كذا، قد يخرج مثلا قال لك صلي يوم السبت، مثل حنا بمثالين يكون فيه ما نريد تقرير المسألة فيه، شنو هو اللي فيه؟ ها؟ يعني يوم السبت فات. نعم فات، يوم الاثنين يوم، إيه؟ شو نسميته؟ الدليل باش يمكن نهار السبت فات. فات الزمان وبقي الطلب، صلي. إذا فات مركبه بقي جزءه، هذا ما ذكره الرازي وهذا ما ذكره الجبار المعتزلي، كتابه في الأصول له معروف. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي قضية الحقيقة والمجاز في كلمة القضاء. يعني القول بأن القضاء بالأمر الأول هو علم ذهب الجصاص وعبد الجبار المعتزلي، هم مشهورين، هم ما وافقهم، ما كنش واحد ما عرفش انا شكون وافقهم. اسم النشر جعل الخلاف هذه المسألة بين الفقهاء وبين المساكين، ها صحيح، ما فيش خلاف بين الفقهاء والمساكين، أصوليين متكلمين ولا اسمهم اللفظ الذي ترونه مناسبا، بينهم الخلاف في هذه المسألة. جماهير الأصوليين ذهبوا إلى أن القضاء يكون بأمر جديد، لأنهم نظروا في تحديد الألفاظ ودلالتها ولم يجدوا في ذلك ما يقتضي أن يعيد المكلف الفعل. والآخرون عبد الجبار المعتزلي ومن وافقه وعبد الجزاز ومن وافقهم جماعة قليلة، والذي في رأيي أن هؤلاء هما المشهوران بهذا القول، ولكن يوجد من وافقهم في هذا، ولكن المعروفة الذي عرف هم هادو يتقدم لكم. ورا كاين المتكلم تما الباقي لاني، كاين تما الرازي، كاين تما الأميدي، كاين تما الغزالي، كاين تما كلهم مشاو لهيه. نعم، ذكر تعريف الأداء في العبادة وذكر تعريف المتكلم وانتقل إلى تعريف الفقهاء، ثم قال بأن هذا الخلاف في التعريف مبني على هذه المسألة. فين؟ القضاء بأمر جديد. هذه المسألة هنا البارح ذكرنا بأن فيها نظر وأن يجب الرجوع إليها، ما كنتش حاضر. قلنا بأنها يجب الرجوع فيه إلى أين نقلها؟ غادي من نقل الزركشي نقلها نو رجعت إليه. ولكن قال بأن ليس هذا هو المراد ديال البيت، ليس هو أنه نقل على الزركشي. إذا المسألة ما ثبت شيء، راه القضية ديال الأصول فماشي هذا ماشي شي حاجة اللي تقدر تاخذ على أي إنسان. القضية ديال الأصول خصها تاخذ كما هي، لأنها تتحكم في كل ما تبنيه بعد ذلك من أمور عليها. راه يوقع فيها الخطأ، راه تيوقع خطأ في أمور كثيرة، ماشي مسألة تتعلق بواحد البلاصة. ولذلك عندما كتقرا المسألة خصها تقرا كما هي وشنو فيها والذي قرر فيها، حتى لا يقع فيها نقلها على غير ما هي عليه فيقع شنو في التخبط. هذا التحقيق شنو هو؟ التحقيق راه تكون في التثبت من القائل، تكون التحقيق في قصده، في دلالة لفظه، في المعنى الذي يقصده بالضبط بهذا المصطلح. هذا جزء من التحقيق. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، لا أرى سميت ما يستوجب الحديث في هذا المقام لأن المسألة واضحة. نرجع إلى ما كنا فيه دابا، واش ما كتستوعبوش المدلول ديال اللفظ ولا ما مالكم؟ دابا ملي كنقولوا مثلا بأن الذين انفصلوا عن الأصوليين هو عبد الجبار المعتزلي والجصاص في مسألة الأمر بالمعنى الجديد، معناه أن جوج الأصوليين واحد فيهم تعتبر متكلم وواحد تعتبر فقيه، ثم ياتي من قال مثلا بأن الخلاف في قضية هل قضى بالمعنى الجديد وقع بين المتكلمين والأصوليين، هذا لا يعقل أبدا ولا يمكن أن يقبل، لأن هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون جمهورهم على أن القضاء بأمر جديد وبعضهم على أن القضاء يكون بالأمر الأول. هذا هو المعروف في كتب الأصول، هذا هو المشهور. فإن جاء شيء مما يخالف هذا فليصحح ولينظر في المراد به. هذا نرجع الآن إلى مسألة أخرى، أو ننتقل إلى مسألة أخرى وهي قضية وصف القضاء من جهة حقيقته ومن جهة مجازه. قالوا بأن القضاء لا يطلق إلا على ما يقابله الأداء، فإذا كان القضاء لا يقابله الأداء فإنه لا يسمى قضاء. هذه القاعدة، القضاء حيث يوجد الأداء، لأن من عادة العربي أنهم لا يسمون الشيء يسمون لا يطلقون الوصف على الشيء إلا إذا كان قابلا لضده، إذا قدم هذا. إذن فالقضاء لا يكون إلا حيث يقابله آش، كما أن الرخصة لا تطلق إلا حيث يقابلها، هذه الأصل. لكن أحيانا نجد أن هذا الأمر غير مضطرد، هذا ما ذكره بقوله وبعضه من وصفه القضاء، يعني وبعده من وصفه قد من وصفه الذي ثبت له القضاء، وإن يكون يمتنع الأداء، وذاك كالحائض حيث تقضي والقول بالمجاز غير مرضي. يعني أن بعض المأمور به يوصف بالقضاء ولو كان آداؤه في وقته ممنوعا شرعا. معروف مثلا أن صلاة الظهر في الوقت ماذا يسمى؟ يسمى هذا الفعل أداء، وإذا فات هذا الوقت يسمى فعل ماذا؟ قضاء. إذن فهذا أداء يقابله قضاء، وقضاء الحائض تقضي الصلاة ماذا؟ خارج الوقت، ليس كذلك؟ ها؟ وش هاي تقضي الصلاة ولا تقضيها؟ تقضيها. وش تقضي الصلاة ولا تقضيها؟ نعم؟ تقضي الصوم ولا بس؟ الحائض تقضي ماذا؟ الصوم. ولكن هل يجوز لها أن تؤديه في وقتها وهي حائض؟ ما كاينش الأداء. يتصف هذا الفعل بالأداء ولا يتصف بالقضاء. هل هذا القضاء الآن